بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ما سمعناه هو تتمة لما سبق الشروع فيه بالأمس في موضوع محظورات الإحرام، وبقي معنا أربع عناصر من العناوين التي ذكرتها لكم. العنصر الأول وهو أثر الجماع قبل التحلل الأول وما يوجبه. يقول المصنف رحمه الله: والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا. تقدم أن الجماع من أعظم محظورات الإحرام، بل هو أعظمها، ولهذا مر معنا أن العلماء اتفقوا على أن الحج لا يفسد بفعل محظور من محظورات الإحرام إلا الجماع إذا حصل قبل التحلل الأول كما سيأتي مفصلا. المصنف رحمه الله تكلم عن وقوع الجماع حال الإحرام ضمن حالتين: الحالة الأولى أن يقع قبل التحلل الأول، سواء كان ذلك بعد الوقوف بعرفة أو قبل الوقوف بعرفة، لأن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، وهي الرمي والحلق والتقصير والطواف، وبعده السعي إن كان عليه سعي. فقد يحصل الجماع قبل التحلل الأول قبل عرفة، وقد يكون وقف بعرفة لكنه إلى الآن لم يرمي ولم يحلق ولم يطف، فهو لا يزال لم يتحلل التحلل الأول. في كلتا الحالتين إذا وجد الجماع قبل التحلل الأول في الحج فإنه يترتب عليه أربعة أحكام ذكرها المؤلف رحمه الله. الحكم الأول: فساد النسك. قال: مفسد لنسكهما، وضمير التثنية هذا عائد على الحج والعمرة، لأنه ذكر الجماع وما يترتب عليه من أحكام سواء وقع في الحج أو في العمرة. بالنسبة للعمرة أيضا تترتب هذه الأحكام إذا وقع الجماع قبل الفراغ من السعي، ولهذا قال: قبل التحلل في حج وقبل فراغ سعي في عمرة. إذا فرضنا أنه أحرم ثم جامع، أحرم بعمرة ثم جامع، أو أحرم بعمرة وطاف ثم جامع قبل السعي، أو سعى بعض السعي ثم لم يكمله فحصل جماع، ما دام حصل الجماع قبل الفراغ من سعي العمرة فإن هذا الجماع أيضا مفسد للعمرة. ولهذا قال مفسد لنسكهما، يعني لنسك الحاج ولنسك المعتمر على الحالتين المتقدمتين. قال مطلقا، وكلمة مطلقا هذه تفيد أنه لا يعذر في ذلك، يعني سواء كان ذاكرا أو ناسيا أو جاهلا أو عالما تترتب هذه الأحكام ويفسد النسك مطلقا. وسيأتي دليل ذلك وهو أن الصحابة رضي الله عنهم، يعني هذه الأحكام التي ذكرها المصنف رحمه الله مرتبة على وقوع الجماع إنما أخذها الفقهاء من قضاء الصحابة، وستأتي الإشارة إلى الأثر الوارد عن الصحابة في ذلك. ووجه الاستدلال منه على هذه الجزئية أن الصحابة رضي الله عنهم لم يستفصلوا، فهم سئلوا عمن جامع فأفتوه بفساد النسك ولم يسألوه هل هو عالم أو جاهل، هل هو ذاكر أو ناسي. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ولهذا قال رحمه الله مفسد لنسكهما مطلقا. هذا هو الأثر الأول أو الحكم الأول. وفساد النسك كما أشرت سابقا لا يكون بأي محظور من محظورات الإحرام ما عدا الجماع في هذه الحالة. والنسك حتى لو فسد حكمه حكم الإحرام الصحيح. ولهذا قال رحمه الله وفيه لحج بدنه ولعمرة شات، هذا هو الحكم الثاني الذي يترتب على وقوع الجماع في هذه الحالة. إذا جامع الحاج قبل التحلل الأول فسد نسكه وعليه بدنه، إذا جامع في العمرة قبل الفراغ من السعي فسد نسكه وعليه شاة. وهذه الشاة غير متعينة، يعني ليس يلزمه الذبح، وإنما هي فدية أذى، يعني صيام أو صدقة أو نسك. والشيخ عبد الله الجاسر له كتاب في أحكام الحج، وهو من أحسن الكتب المؤلفة في هذا الموضوع، حرر فيه أن فقهاء المذهب إذا أطلقوا شاة في الوطء في الحج أو في النسك سواء حج أو عمرة فمرادهم فدية أذى، مرادهم بذلك فدية أذى وليس مرادهم أن الشاة تتعين. ودليل ذلك أثر عن ابن عباس أيضا وسأذكره بعد أن ننتهي من المسألة، سأذكر الآثار الواردة التي هي دليل الأحكام التي يذكرها المؤلف رحمه الله. هذا هو الحكم الثاني، وهو وجوب البدنة في الحج ووجوب الشاة في العمرة. الحكم الثالث قال ويمضيان في فاسده، يعني يلزم الواطئ والموطوء والموطوءة أن يمضيان في الحج الفاسد أو العمرة الفاسدة. ولهذا ذكرت أن حكم الإحرام بعد وجود الواطئ كحكم الإحرام الصحيح، فيمضيان فيه يكملانه كأنه حج صحيح وكأنها عمرة صحيحة. ويجتنبان محظورات الإحرام كأنها عمرة صحيحة وكأنه حج صحيح. ولهذا قال ويمضيان في فاسده، يعني يمضي الحاج ويمضي المعتمر في فاسد النسك حجا كان أو عمرة. قال ويقضيانه، ليظهر لي أن ضمير التثنية يعود على الواطئ والموطوعة، الواطئ والموطوعة، أني ذكرت سابقا أنه يعود على الواطئ في الحج والواطئ في العمرة، الذي يظهر أنه يعود على الواطئ والموطوعة سواء كان في الحج أو في العمرة، لكن الضمير يعود على الاثنين الواطئ والموطوع. قال ويمضيان في فاسده، يعني في فاسد النسك حجا كان أو عمرة. الحكم الرابع قال ويقضيانه مطلقا إن كان مكلفين فورا وإلا بعد التكليف وحجة الإسلام فورا. هذا هو الحكم الرابع، وهو وجوب قضاء النسك الذي أفسداه بالوطء، فيجب على الواطئ والموطوءة قضاء ذلك النسك. وقوله مطلقا يعني سواء كان الواطئ كبيرا أو صغيرا، وسواء كان الحج أو العمرة فرضا أو نفلا. ولهذا قال إن كان مكلفين فورا وإلا بعد التكليف، يعني إذا كان في الواطئ والموطوء مكلفين يعني بالغين عاقلين، فإنهما يقضيان الحج فورا، يعني ثاني العام، يعني العام القادم، العام القادم يعني العام الذي يلي العام الذي وقع فيه النسك الذي أفسده. وأما إذا كان عمرة فالعمرة تقضى فورا، لأن العمرة ليس لها وقت محدد فلا تؤجل بل تقضى فورا. هذا إذا كان مكلفين. وإلا يعني إذا لم يكن الواطئ والموطوء مكلفين، كان يكون صغيرين دون البلوغ، قال وإلا بعد التكليف وحجة الإسلام فورا، يعني يكون القضاء في هذه الحالة بعد أن يوجد البلوغ والتكليف. لكن الإشكال هو أن الحجة التي أفسداها في هذه الحالة كانت حجة نفل، لأنهما قبل البلوغ حج الصغير يقع نفلا لا يجزئه عن حجة الإسلام، وهو إذا بلغ تجب عليه حجة الإسلام. ووجوب حجة الإسلام مقدم على حجة القضاء. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول إن الواطئ والموطوءة إذا كانا صغيرين نوجب عليهما القضاء، لكن إذا متى يكون بعد البلوغ، وبعد أن يحج حجة الإسلام، فإذا بلغ حجة الإسلام ثم بعد ذلك يحجان حجة قضاء للحجة التي أفسداها حال الصغر. هذا معنى قوله ويقضيانه مطلقا إن كان مكلفين فورا وإلا بعد التكليف وحجة الإسلام فورا. هذا ما يتعلق بأثر الجماع قبل التحلل الأول وما يوجبه. وهذه الأحكام الأربعة أخذت من فتوى الصحابة، فقد جاء في سنن البيهقي بسند صحيح أن رجل وقع بامرأته وهو محرم، فسأل ابن عمر، سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فقال له: بطل حجك. قال: فما أصنع؟ قال: اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج وأهدي. وفي الأثر أن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وافق ابن عمر في فتوى. فهؤلاء ثلاثة من الصحابة أفتوا بوجوب المضي في بأولا فساد الحج، لأن قال: بطل حجك، ثم قال: أخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، وهذا يدل على وجوب المضي في الحج ولو كان فاسدا، وقول: فإذا أدركت قابلا فحج، هذا يدل على وجوب القضاء وهو الحكم الثالث، وأهدي، هذا يدل على وجوب الهدي وهو الحكم الرابع. إذن الأثر تضمن الدلالة على الأحكام الأربعة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله. بالنسبة لوقوع الجماع في الوطأ، وجود الجماع في العمرة، أنا ذكرت أنه المؤلف ذكر أن فيه شات، وذكرت أن الشيخ عبد الله الجاسر قال إن الشات إذا أطلقت في الوطأ في فدية الوطأ في الإحرام فإن المراد بها فدية أذى. من دليل ذلك فتوى ابن عباس، أو من أدلة ذلك فتوى ابن عباس، فإنه سئل عن معتمر وقع على امرأته قبل السعي، فقال رضي الله عنه: عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. رواه البيهقي وهو صحيح. الفقرة التالية: أثر المباشرة وما توجبه. الآن انتهينا من الكلام على أثر الجماع قبل التحلل الأول. يقول المصنف رحمه الله: ولا يفسد النسك بمباشرة، ويجب بها بدنة إن أنزل وإلا فشات، وإلا شات. المباشرة يعني الملامسة كالتقبيل والضم واللمس، وقد تقدم أن ذلك إذا حصل بشهوة فهو من محظورات الإحرام، لكن هل يفسد النسك كما تفسده أو كما يفسده الجماع؟ الجواب: لا يفسد النسك حتى ولو حصل إنزال، يعني لو باشر فأنزل فإن نسكه صحيح. والدليل على ذلك عدم الدليل على الإفساد، لأن الأصل هو بقاء صحة الحج، وإنما حكمنا بفساد الحج بالجماع لورود الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم يرد عنهم أو في الأدلة ما يدل على فساد النسك بالمباشرة. إذن الحج لا يفسد. طيب، ما هو الواجب على من وقعت منه المباشرة؟ المصنف رحمه الله ذكر تفصيلا في حالتين: الحالة الأولى أن تقع المباشرة ويكون معها إنزال مني، وفي تلك الحالة تجب بدنه. والبدنة كما هو معروف بعير أو ناقة، ويجزى عنها الشاة كما سيأتي إن شاء الله، يجزى عنها البقرة، يجزى عنها البقرة. فهذا إذا حصل إنزال. الحالة الثانية ألا يحصل إنزال، أن تكون مباشرة بشهوة بدون إنزال، وهنا تجب شاة. والشاة كما ذكرت حيث أطلقت في المراد فدية أذى، يعني ليست الشاة متعينة، وإنما فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وسيأتي تفصيل فدية الأذى وكيفية الخيار بين هذه الأمور الثلاثة. هذا ما يتعلق بالمباشرة. قول المصنف رحمه الله ويجب بها بدنه إن أنزل، هذا ما دليله؟ قالوا قياسا على بدنة الواط، يعني الصحابة ورد عنهم ما يدل على وجوب البدنة في الواط، قاس الفقهاء المباشرة إذا حصل معها إنزال على الجماع في وجوب البدنة. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن عليه شاة، وعلى هذا تكون فدية أذى. ولعل هذه الرواية هي الأرجح، لأن قياس المباشرة مع الإنزال على الجماع قياس بعيد. وكما أننا نقول إن المباشرة مع الإنزال لا تفسد مع أن الجماع يفسد، فكذلك نقول لا توجب بدنة مع أن الجماع يوجب بدنة. فإلحاقها ببقية المحظورات بحيث يجب فيها فدية أذى أو شاة، هذا أقرب، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد. قال المصنف رحمه الله ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني. هذا الآن الحالة الثانية من حالات الجماع. أنا ذكرت لكم في البداية أن وقوع الجماع حال الإحرام له حالتان. الحالة الأولى أن يقع قبل التحلل الأول، وهذه الحالة مضى بيان الأحكام المترتبة على ذلك. الحالة الثانية ذكرها المصنف بقوله ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، يعني ولا يفسد الحج بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، فالحج لا يفسد. إذن ما الذي يجب؟ قال لكن يفسد الإحرام، فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح، ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاة. إذن نقول عليه أمران: حالة إذا وجد الواط بعد التحلل الثاني عليه أمران. أولا نقول فسد إحرامه، لم يفسد الحج وإنما فسد فقط الإحرام، وبالتالي يلزمه أن يخرج إلى الحل ليحرم. ثم يطوف للزيارة في إحرام صحيح، لأنه جدد إحرامه. وإن كان عليه سعي سعى بعد طواف الإفاضة. ومفهوم كلامه إنه إن لم يكن عليه سعي، كان يكون قارنا أو مفردا وقد سعى بعد طواف القدوم، فإنه يطوف ويكون تحلل من إحرامه ولا حاجة لحلق، يعني ما يحتاج أنه يحلق على اعتبار أنه قد حلق قبل، لأن تحلل تحلل الأول بالرمي والحلق أو التقصير، فيجدد الإحرام ويطوف ويسعى إن كان عليه سعي، ثم يكون حل التحلل الكامل. ولهذا قال ويسعى إن لم يكن عليه سعي. الحكم الثاني قال وعليه شاة، تلزمه شاة، وهذه الشاة أيضا كما ذكر الشيخ ابن جاسر أنها تكون فدية أذى، فيكون مخير بين الخيارات الثلاثة التي ستأتي إن شاء الله في الفصل اللاحق. لحظة، من الأدلة على ذلك في مسألة يعني من أدلة فساد الإحرام، استدلوا على ذلك بما ورد في الموطأ من حديث عكرمة قال لا أظنه إلا عن ابن عباس أنه قال في الذي يصيب أهله قبل أن يفيض قال يعتمر ويهدي، قال يعتمر ويهدي، وهذا أثر صحيح. وحمل الفقهاء قول ابن عباس أو فتواه بقوله أنه يعتمر يعني يحرم كإحرام العمرة، وإحرام العمرة لمن في مكة يأخذه من وين؟ من الحل. ولهذا قال المصنف فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح. فهذا الأثر هو من أدلة الفقهاء على ما ذكروه في مسألة أثر الجماع بعد التحلل الأول. المسألة الأخيرة في هذا الفصل عنوانها ما يحرم على المحرمة، ما يحرم على المحرمة، والأسئلة أن عادة نجعلها بعد الفراغ من الدرس، فمن عند السؤال إذا خشي أنه ينساه يمكن أن يقيده، وإذا انتهينا إن شاء الله نفتح المجال للأسئلة لمن أراد أن يسأل. ما يحرم على المحرمة، يقول المصنف رحمه الله وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط. لعلكم تذكرون أن لما تكلمت عن محظورات الإحرام ذكرت أن بعض هذه المحظورات مقيد بكونه على الذكر دون الأنثى، وبعضها يشمل الذكور والإناث. المؤلف رحمه الله أراد أن يبين هذه القضية فقال وإحرام امرأة كرجل، يعني يلزمها ما يلزم الرجل وتجتنب ما يجتنب الرجل مما تقدم في المحظورات السابقة، فلا تتطيب، لا تأخذ من شعرها، لا تأخذ من أظفارها، لا يحل لها قتل صيد، يحرم عليها الجماع المباشرة وغير ذلك. وإحرام امرأة كرجل إلا هذا استثناء في لبس مخيط. الشيخ منصور البهوتي في كتابه الروض المربع وصاحب الزاد وزاد المستقنع أتوا بهذه العبارة لكن على وجه أدق، فقال في الزاد وإحرام المرأة في الزاد مع شرحه وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل إلا في اللباس، أي لباس المخيط، فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس. وأظن المقارنة بين العبارتين توضح لكم أن العبارة الثانية أدق، لأن هنا قال إلا في لبس مخيط. طيب تغطية الرأس أليست أيضا تخالف المرأة الرجل فيها؟ بينما صاحب الزاد قال إلا في اللباس، ليشمل لبس المخيط ويشمل تغطية الرأس. ولهذا الشيخ منصور في الروض لما فصل عبارة الزاد قال أي لباس المخيط فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس. والسبب في هذا الاستثناء أن المرأة محتاجة إلى الستر، فليست مثل الرجل، فهي محتاجة إلى الستر، ولهذا لم يكن حكمها كحكم الرجل في لباس الإحرام، فلا يلزمها التجرد من المخيط ولا يلزمها ألا تغطي رأسها. إذن ما الذي يحرم على المرأة المحرمة في باب اللباس؟ إذا كانت في باب اللباس تختلف عن الرجل، وفي غيره هي مثل الرجل، ما الذي يحرم عليها؟ قال وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه، هذا الذي يحرم عليها في باب اللباس حال الإحرام. البرقع وهو لباس مستقل للوجه معروف، تكون فيه فتحات للعينين، ومثله النقاب، والنقاب تغطي به المرأة وجهها وتنقب لعينيها، والقفازين، والقفازان هما ما يوضع في اليدين، يعني شراب اليدين أو ما يسمى بالدسوس أو ما يشبه ذلك، هذا يسمى قفاز. وأيضا تجتنب تغطية الوجه، لا تغطي وجهها. وما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على هذا المحظور على المرأة؟ دليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، الحديث رواه البخاري. الحديث في نهي عن تنقب المرأة، وألحق به الفقهاء البرقع لأن البرقع أولى من النقاب لأنه مفصل على الوجه ويشبه النقاب، وأما القفازان فمنصوص عليهما في الحديث. المصنف منع أيضا من التغطية، والحديث فيه المنع من التغطية بالنقاب وليس المنع من التغطية مطلقا، فالحديث لم يقل لا تغطي المرأة وجهها، وإنما قال لا تنتقب المرأة. ما هو الدليل إذن على المنع من التغطية مطلقا؟ استدلوا بحديث أورده بعض الفقهاء، وهو إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. وروى بعض الفقهاء هذا الحديث مرفوعا، لكن شيخ الإسلام تيمية يقول إنه لا يصح مرفوعا، وأنه قول لبعض السلف، قول لبعض السلف ولا يصح مرفوعا. وذهب شيخ الإسلام تيمية إلى أن المرأة ممنوعة بناء على ذلك، فشيخ الإسلام لا يرى تحريم تغطية الوجه مطلقا، وإنما يقول المرأة ممنوعة من تغطية الوجه بما بالنقاب أو ما يشبه النقاب مما فصل على الوجه. ولهذا يقول رحمه الله: إن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه. ما معنى هذه العبارة؟ وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه. نعم نعم، كبدن الرجل، لأن قلنا أن بدن الرجل ممنوع أن يلبس فيه المخيط، وقلنا أن المخيط هو ما فصل على البدن. فشيخ الإسلام يقول إن وجه المرأة كبدن الرجل، بمعنى أنها تمنع مما فصل على الوجه وهو البرقع والنقاب، وليس كرأسه، لأن الرأس ممنوع من تغطيته مطلقا. ولهذا نجيز للمرأة أن تغطي وجهها، لأن وجهها ليس كرأس الرجل وإنما كبدنه. وهذا القول لعله أظهر، وهو يعني الذي عليه الفتوى في الجملة، وورد في هذا أثر أيضا يسند ما ذكره شيخ الإسلام عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع ولا تتلثم، وتستل الثوب على وجهها إن شاءت. عائشة رضي الله عنها ذكرت أنها لا تتبرقع، ثم ذكرت أن لها رخصة أن تستل الثوب على وجهها. فهذا يدل على جواز تغطية الوجه والمنع مما فصل على الوجه كالبرقع والنقاب ونحوه. والأثر هذا رواه الإمام أحمد والبيهقي، وذكر محقق مسند الإمام أحمد أن إسناده صحيح. لكن حتى على المذهب يقولون إذا مر بها رجال أجانب فإنها تغطي وجهها، ليس معنى ذلك أنهم يلزمونها بالكشف مطلقا، هم يقولون تكشف إذا كانت في غير حضرة رجال أجانب، فمحظور عليها أن تغطي وجهها. أما إذا كان بحضرة أجانب فإنها تغطي وجهها حتى على المشهور، وعلى الراجح لها أن تغطي وجهها ولو لم يوجد رجال أجانب بغير ما فصل على الوجه. المصنف رحمه الله يقول: فإن غطته بلا عذر فدت، لأن هذا محظور من محظورات الإحرام، وعلى الراجح إذا غطته بما فصل على الوجه من برقع أو نقاب، وأما إذا غطته بغطاء ليس مفصلا كما يسمى بالشيلة أو الغطوة العادية غير مفصلة، فهذا على الراجح جائز وليس فيه فدية. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: فصل في الفدية. يخير بفدية حمل وتقليم وتغطية رأس وطين بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين مدبر أو نصف صاع تمر أو زيت. الله أو شيخ عبد الله. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله بالكلام على الفدية، وهذا مناسبته ظاهرة، وهو بعد أن تكلم على محظورات الإحرام تكلم عن الفدية للمناسبة، فأن الفدية تجب في فعل المحظورات، وإن كانت وجوب الفدية لا يقتصر على المحظورات كما سيأتي إن شاء الله. موضوع الفدية عناصره كالتالي: العنصر الأول أقسام الفدية، العنصر الثاني القسم الأول الفدية التي على التخيير، ويدخل في هذا القسم الذي هو القسم الأول نوعان من الفدية ذكرهما المؤلف. نقول: ألف فدية الأذى، باء جزاء الصيد. هذا ألف وباء على التخيير. القسم الثاني الفدية التي تكون على الترتيب، وذكر المصنف نوعين من الفدية على الترتيب: ألف هدي المتعة والقران، وحكم من عدمه، باء هدي الإحصار وحكم من عدمه. العنصر التالي سقوط الفدية بالنسيان، العنصر الذي يليه مصرف الفدية ومكانها، ثم بعد ذلك جنس الدم وقدره، ثم المرجع في الحكم بجزاء الصيد، وأخيرا حكم صيد الحرم وشجره. هذه أبرز عناوين المسائل التي أوردها المؤلف رحمه الله في هذا الفصل، وهو فصل في الفدية. تعريف الفدية قبل أن ندخل في هذا الفصل، نعرف الفدية. عرفها بعض الفقهاء، قالوا إنها دم أو صوم أو إطعام يجب بسبب النسك. الفدية دم أو صوم أو إطعام يجب بسبب النسك. وأما تسميتها فدية، فالفدية في الأصل هي ما يعطى في فكاك الأسير والإنقاذ من هلكه. فما يبذل في فكاك الأسير وإنقاذ الشخص من هلكه يسمى فدية. وإطلاق الفدية في باب محظورات الإحرام فيه إشعار بأن من أتى محظورا فكأنه في هلكه، يحتاج إلى إنقاذ بالفدية، وهذا فيه تعظيم للإحرام وتعظيم للوقوع في محظوراته، وأن محظوراته وأن محظوراته مهلكات، يحتاج من وقع فيها إلى فدية لينجو من تلك الهلكة التي أوقع نفسه فيها. وهذا تعظيم للإحرام وتعظيم لمحظوراته، وهذا يدل على عظم هذا النسك. ولهذا من محظورات الإحرام قتل الصيد. الله عز وجل لما ذكر الجزاء: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، قال: ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. هذا يجعل المؤمن يعظم الإحرام، هذا الإحرام عظيم عند الله، ومحظوراته عند الله عظيمة. هذا الوعيد الشديد لمحرم بحج لكن فعل هذا المحظور يجعل المؤمن عندما يدخل في الإحرام يشعر برهبة وتعظيم لهذا النسك، ويتورع غاية التورع من الوقوع في محظوراته. أقول هذا لأن بعض الناس يتساهل، حتى أن بعض الناس في سنة من السنوات يسألني يقول أنا لا أريد أحلق شعري، أريد أدفع فدية. ما يريد يحلق شعره، يقول نريد ندفع فدية. بعض الناس يقول أنا لا أريد أن أحرم من الميقات، أدفع دم، أو أنا أريد أني أفعل المحظور الفلاني. فكان بعض الناس صار يخيل إليه أنه مخير بين الأمرين، وهذا غير صحيح. الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله. الواجب على المسلم أنه يستشعر عظم النسك الذي تلبس به فيتمه على الوجه الذي شرعه الله، ويجتنب فيه ما حرمه الله. فإن وقع منه شيء أو احتاج إلى محظور من المحظورات فحينئذ تجب الفدية، كما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، يعني فحلق فعليه فدية. أما أن الشخص يتساهل ويقع في المحظورات فهذا مما ينبغي للمحرم أن يحترز عنه غاية التحرز. هذا ما يتعلق بتعريف الفدية. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالكلام في العناصر. أنا ذكرت لكم أن الفدية قسمان، قسم على الترتيب، قسم على التخيير، وقسم على الترتيب. ويدخل في قسم التخيير فدية الأذى وجزاء الصيد. المؤلف رحمه الله بدأ بالنوع الأول من فدية التخيير وهو فدية الأذى. وفدية الأذى سميت فدية الأذى لأنها هي المذكورة في الآية التي أشرت إليها وفيها الخيار. يقول المصنف رحمه الله يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب. هذه الفدية تسمى فدية أذى، وإن كانت تجب في غير الأذى، يعني في غير حلق الرأس لأجل الأذى، لكن تسمى هذه التسمية لأنها جاءت في القرآن في حالة من كان به أذى من رأسه كما في الآية السابقة الذكر. قال يخير بفدية حلق، إذا حلق رأسه أو قلم أظفاره أو غطى رأسه أو تطيب فإن الواجب عليه فدية أذى. ما هي خصال هذه الفدية؟ هي على التخيير كما أشرت سابقا، صيام 3 أيام، هذه الخصلة الأولى. وهذه الأيام 3 لا يلزم أن تكون متتابعة، ممكن تكون متتابعة أو متفرقة. الخصلة الثانية إطعام 6 مساكين. ما قدر إطعام كل مسكين؟ قال كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير. إذن قدر الإطعام إما إذا كان من البر فمد، وإن كان من غير البر فنصف صاع. وظاهر عبارة المصنف أنها تكون من هذه الأصناف 4، ولعلكم تذكرون أن هذه الأصناف هي التي تجزئ في زكاة الفطر على المشهور، وقد ذكرنا هناك أنها تجزئ أيضا من قوت البلد مثل الرز عندنا، ونقوله هنا أيضا على الراجح، واللي على كلام المصنف ظاهره الاقتصار على الأصناف 4، لكن نقول على الراجح أيضا لو نصف صاع من رز لكل مسكين أيضا مجزئ. الخصلة الثالثة ذبح شاة، والشاة هذه تكون مما يجزئ في الأضحية، وسيأتي بيان السن المجزئة في الكلام على موضوع الأضحية إن شاء الله. هذه هي الخصال الثلاث، ودليلها الآية التي ذكرتها بقوله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والآية صريحة في التخيير بين الخصال الثلاثة. وجاء حديث كعب بن عجرة يوضح ما أجمل في الآية، لأن الآية لم تبين قدر الإطعام ولم تبين قدر النسك. في حديث كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك آذاك هوام رأسك. وكان أتى للنبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه. قال كعب: قلت نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة، وفي لفظ: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. الحديث في الصحيحين، وهو يوضح ما أجمل في الآية، ويدل على ما ذكره المصنف رحمه الله من تفصيل في قضية أن النسك وهو الذبيحة يكون شاة، وأن الإطعام يكون نصف ساعة. وجادة المذهب أن مد البر يعادل نصف الصاع من غير البر في الكفارات وفي غيرها. ولهذا المصنف رحمه الله نص على أنه يكون لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غير البر. بقية المحظورات، يعني المذكور في الآية والحديث، هو فدية حلق الرأس. بقية المحظورات قياسا على حلق الرأس، لأنها محرمات حال الإحرام. هذا ما يتعلق بالنوع الأول من أنواع فدية التخيير، وهو فدية الأذى. النوع الثاني جزاء الصيد، وهو أيضا على التخيير. يقول المصنف رحمه الله: وفي جزاء صيد، يعني ويخير في جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، فيطعم كل مسكين مد بر. عندكم فيطعم عن هذه اشطبوها، هذه غلط أو زائدة ما لها معنى. فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وبين إطعام أو صيام في غير مثله. قال: في جزاء صيد بين مثل مثلي، يعني بين ذبح مثل مثلي. فالخيار الأول في جزاء الصيد، طبعا جزاء الصيد هو المذكور في الآية وذكرتها قبل قليل، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما. هذه الخصال الثلاث ذكرها الله عز وجل بأو، وأو تفيد التخيير. ولهذا ذكرت هذه الفدية، أو ذكرها المصنف، ضمن قسم التخيير. الخيار الأول فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهو مثل المثلي. يعني إذا كان الصيد المقتول مما له مثل من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، إذا كان للصيد المقتول مثيل في الخلقة من أحد هذه الأصناف الثلاثة التي هي بهيمة الأنعام، فإنه في جزاء الصيد يجب عليه أن يذبح المثل، يذبح المثل. ولهذا قال: وفي جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه، هذا هو الخيار الثاني. طبعا إذا ذبح المثل فإنه يوزعه على فقراء الحرم، يوزع لحمه على فقراء الحرم، يلزم ذبحه أو يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم، هذا هو الخيار الأول وهو ذبح مثل المثلي. الخيار الثاني أن يقوم المثل بدراهم، فمثال ذلك إذا فرضنا أنه قتل غزالا فنقول مثله مثلا الماعز من بهيمة الأنعام، مثل الغزال الماعز، فيذبح ماعزا ويوزعها على فقراء الحرم. الخيار الثاني أن يقوم الماعز اللي هي المثل، ليس المقتول يقوم إيش المثل، فنقول كم قيمة الماعز، نقول قيمتها مثلا 500 ريال، يشتري بهذه القيمة اللي 500 ريال طعام بر أو شعير أو غيره من الأصناف المذكورة، أو رز على الراجح أيضا. المصنف قال يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، وهو الذي يجزي عنده في الفطرة الأربعة أصناف، فيشتري بها أي طعام من الأطعمة المجزية في الفطرة وهي الأصناف الأربعة، فيطعم عن كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. إذا فرضنا أن الشرى بر فيطعم كل مسكين مد بر، إذا فرضنا أن اشترى ب500 ريال شعير فيطعم كل مسكين كم؟ نصف صاع. إذا شرى تمر يطعم كل مسكين نصف صاع. هذا معنى قوله رحمه الله: أو تقويمه، يعني تقويم المثل بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. الخيار الثالث قال: أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. يصوم عن طعام كل مسكين يوما، يعني يحسب لو فرضنا أني شريت بقيمة المثل طعام ووزعته على الفقراء، كم سيطول من مسكين؟ إذا فرضنا أنه سيكون إطعام لي مثلا 50 مسكينا فيصوم 50 يوما، يطعم يصوم عن طعام كل مسكين يوما. هنا يرد إشكال وهو قضية أن الإطعام مختلف القدر، فالمصنف يقول أنه إذا كان من البر سيكون مد، وإذا كان من غير البر فسيكون نصف صاع. ومعلوم أيضا أن قيم هذه الأصناف الأربعة مختلفة، وبالتالي بأيها يكون تقدير الصيام؟ واضح الإشكال؟ يعني قد تكون مختلفة إذا قدرنا الصيام بالبر، غير إذا قدرناه بما لو اشترى بالخمسمائة ريال شعير أو اشترى بالخمسمائة ريال تمر أو غيره. وش حل، ما هو حل الإشكال؟ واضح الإشكال ولا هو واضح؟ حله طيب. نعم، حله أن نقول أن الصيام يكون عن كل مد من البر، عن كل مد من البر، وبالتالي في الخيار الثالث أنا قلت لكم في المثال أنه قتل غزال، وقلنا مثيلة من النعم ماعز، قدرنا قيمة الماعز قلنا 500 ريال مثلا. الخيار الثالث هنا نقول 500 ريال كم تجي من البر؟ إذا فرضنا أنها جابت لنا مثلا 10 أصواع، أنا سأذكر مثال يعني بغض النظر عن قيم الأشياء، هو مثال توضيحي قد لا يكون واقع. نفرض أنها جابت لنا 500 ريال 10 أصواع من البر، 10 أصواع كم فيها من مد؟ 10 في كم؟ في 4، لأن الصاع 4 أمداد. كم يصوم من يوم؟ 40، يصوم 40 يوم. لعل اتضح الآن معنى قوله أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. الحالة الثانية قال وبين إطعام أو صيام في غير مثله. الحالة الثانية أن يكون المقتول في الصيد مما ليس له مثل من بهيمة الأنعام، ففي هذه الحالة يكون الخيار بين أمرين. الأمر الأول أن يقوم الصيد المقتول. لاحظوا في الحالة الأولى قومنا ماذا؟ المثل. هنا ما في مثل من بهيمة الأنعام، فحينئذ في الحالة الثانية يقوم الصيد المقتول ويخرج بقيمته طعام. لو فرضنا أنه مثلا قتل جرادة، الجراد صيد وليس له مثل من بهيمة الأنعام، فيقوم الجراد الذي قتله ويخرج بقيمته طعام. الخيار الثاني أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. نقول هذا الجراد الذي قتلته كم قيمته؟ نفرض أنها 10 ريال مثلا، 10 ريال هذه كم تجي من مدبر؟ تأتي ب3 أمداد، يصوم 3 أيام أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. هذا ما يتعلق بجزاء الصيد. الفكرة التالية القسم الثاني من أقسام الفدية، وهو ما كان على الترتيب، وقد ذكر المؤلف رحمه الله فيه هدي المتعة والقران وهدي الإحصار. قال رحمه الله وإن عدم متبتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة. لعلي أكتفي بهذا القدر ونقف عليها، لأن الكلام فيها ربما يطول، فنؤخرها إن شاء الله إلى الأسبوع القادم. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل عملنا صالحا، وأن يجعله له سبحانه خالصا، وأن لا يجعل لأحد فيه شركا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل التحلل الأول، لا لا، ما يحتاج، انه ما يحتاج يحرم من جديد، وباق على إحرامه. إيه، هذا في الجماع بعد التحلل الأول، إيه، وقبل التحلل الثاني. أما الجماع إذا وقع قبل التحلل الأول فليس الذي يفسد هو الإحرام حتى يحتاج يجدد الإحرام، الذي يفسد النسك كله. نعم إيه. فالقضية تجديد الإحرام هذه في حالة ما إذا وقع الجماع بعد التحلل الأول. لا هو نفسه، هو طواف الزيارة، يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة، فهو هو ركن الحج، لكنه لا يفعل ركن الحج إلا بعد أن يحرم من جديد، هو نفسه. نعم. تحلل التحلل بطواف، والله ظاهر عبارتهم، يعني الإشكال هذا وارد طبعا، هو ظاهر عبارتهم وفي سياق من تحلل برمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير، وهذا هو الأصل على الترتيب المشروع، أن التحلل الأول إذا التزم الحاج الترتيب المشروع يكون برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، يحل التحلل الأول. فإذا وقع منه جماع فإنه يذهب إلى الحل ويحرم، ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي. لكن قضية إذا كان تحلل التحلل الأول على أساس أن التحلل يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، وكان قد طاف، فهل يلزمه أن يجدد الإحرام؟ هو علل هنا تجديد الإحرام، قال لأجل أن يطوف الإفاضة وهو محرم، هو قد طاف الإفاضة وهو محرم، وربما لم يبق عليه إلا أعمال لا تحتاج إلى إحرام. فأنا عندي إشكال الواقع، يعني المسألة هذه تحتاج بحث في كلام الفقهاء، وهذا الإشكال وارد على عبارتهم، فالمسألة فيها إشكال، ولعل الشيخ جزاه الله خير يبحثها، أنا ما عندي جواب يعني على كلام الفقهاء في لو حصل هذا الأمر هل يحتاج إلى تجديد إحرام. هو علل، قال إنه يجدد الإحرام ليطوف، فلو أخذنا بتعليله قلنا ما دام طاف ما يحتاج إنه يجدد الإحرام، لكن هل هذا يعني، وهذا ظاهر العبارة، لكن هل نص على هذا يعني تنصيصا؟ هذا يحتاج بحث، وأنا ما عندي فيه جواب بين، فلعلك تبحثها إذا الدرس القادم إن شاء الله، إن وجدت فيها شيء تجيب لنا نص العبارة. جزاك الله خير، أثابك الله. نعم، سهوا أو عمدا ما هو؟ نعم يعني أنه لم يذكر لبس المخيط، لا يبدو أنها يعني ما ذكره ليس لأنه ما يدخل، ويدخل يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس ولبس مخيط، لعلها سهوة، لا هو نفس الحكم، ما يختلف، تغطية الرأس ولبس المخيط نفس الحكم، فديتها واحدة، فديتها. نعم لا تتداخل، لأن السبب مختلف، السبب مختلف، فسبب حجة الإسلام وجوبها بأصل الشرع، وأما سبب حجة القضاء فهو النسك الذي أفسده بالجماع، فلتعدد السبب لا يحصل تداخل. نعم لا لا يجزى، لابد انه يكون مما يجزى في الاضحيه، ما لابد انه يكون مما يجزى في الاضحيه، بخلاف طبعا جزاء الصيد هذا يختلف، لان الله ذكر انه مثل، والمثل قد يكون دون ما يجزى من الاضحيه، لكن في غير جزاء الصيد إذا قالوا يجب دم فهو شاة مما يجزي في الأضحية، يعني جذع ضأن أو ثني نفس. نعم إيه نفس الشيء. بارك الله فيك.